إلى المقبرة بن عمر قبل أن تأتي الجنازة فيجلس، فإذا جاءت قام ولم يجلس حتى توضع. وهذا يحتاج الناس إليه في عصرنا هذا، لأن بعضهم يذهبون بالسيارة ويصلون إلى المقبرة قبل أن تأتي الجنازة. فعلى ما فعله ابن عمر إذا وصلوا إلى المقبرة جلسوا، فإذا جاءت قاموا ولم يجلسوا حتى توضع. وأرى بعض الناس إذا تقدموا الجنازة يبقون واقفين حتى تأتي الجنازة، فأيهما أرجح، أن تبقى واقفا حتى تأتي أو أن تجلس كما فعل ابن عمر لتقوم لها إذا جاءت؟ ها؟ الظاهر أن ما فعل ابن عمر هو الصواب، نعم، أنك تجلس حتى تقوم لها إذا جاءت. ثم قال المؤلف نعم وصلت إلى المقبرة وأنت ما ترى الجنازة، اجلس حتى تراها ثم تقوم. إيه نعم، لكن ما تبعتها أنا الآن، أنا متقدم عليها. أما إذا كنت حولها وأراها فلا أجلس. نعم. ركوب السيارة ما يعتبر جلوس؟ لا، يعتبر مشي بالسيارة. وعن جابر رضي الله عنه قال: مر بنا جنازة فقام لها النبي صلى الله عليه وسلم وقمنا معه، فقلنا: يا رسول الله، إنها جنازة يهودي. فقال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها. يستفاد من هذا الحديث أنه يشرع القيام للجنازة إذا مرت، وأنه لا فرق بين المسلم والكافر، لأنه يقوم لأنها جنازة، لا تعظيم للميت ولكن لأنها جنازة والموت فزع. ويستفاد من ذلك شدة اتباع الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لما قام قاموا معه. ويستفاد منه جواز دخول الكافر المدينة، لأنهم قالوا: إنها جنازة يهودي. ها؟ لا يستفاد. طيب لو كان يحرم عليهم، لو كان يحرم أن يسكنوا المدينة وجب إخراجهم قبل إخراجهم. ها؟ قبل إخراجهم. كيف؟ الاستدابة قبل أن يخرج الرسول. المهم أن الحكم الشرعي في هذه المسألة أن الكافر يجوز أن يدخل حرم المدينة. ما نأخذ من الحديث؟ لماذا؟ لأن اليهود كانوا في المدينة من قبل أن يعبدوا. طيب ولا ما أخرجهم؟ لو كان يحرم كان أخرجهم. من كل الجزيرة. إذا معناه إنه ما يجوز ولا للجزيرة. لا ما صحيح. أما السكنة فنعم يمنعون من ذلك. وأما أنهم يأتون لشغل أو لحاجة ويرجعون فهذا جائز إلا في المسجد الحرام. المسجد الحرام قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. أما في الإقامة فنعم يمنعون من الإقامة بالمدينة وكل جزيرة العرب الإقامة على وجه السكنة. هنا التحريم الرسول يعني إلى المدينة. نعم، تحريمها تحريم قطع الشجر والصيد وما أشبهها. هنا ما هو تحريمها ألا يدخلها كافر؟ عمان ما يستدل بالحديث على تحريم دخول العمال جزيرة العرب؟ لا، لأنه ما هم ساكنين، ما هم ساكنين. والعلماء يقولون يجوز أنهم يدخلون لعمل أو لتجارة ولكن لا يقيمون، وهؤلاء غير مقيمين. لكن في ناس حسب ما نسمع أنه يبقون يقيمون يسكنون، هذا هو اللي ما يجوز. العلماء يستدلون كثيرا بهذا الحديث على تحريم استخدام العمال كفرة.

ايش عندك كلام بالشرح احمد؟ حديث علي بن ابي طالب شوف ايش تكلم عليه. بسم الله. قال رحمه الله تعالى: واعلم ان حديث علي، هذه اذا صحت هي المشكله، ولكن كما قلت يمكن ان تحمل على انه امرهم بالجلوس لئلا يعتقدوا الوجوب، لئلا يعتقد الوجوب. من امر علي او الرسول؟ من علي امر علي؟ لا لا لا، اللي امر الرسول صلى الله عليه وسلم كان امر بالقيام في الجنازه ثم جلس بعد ذلك وامرنا بالجلوس. هذا حديث علي. لا لا. ثم قال المؤلف: ابواب الدفن واحكام القبور. اذا مرت سياره الجنازه نعم يعني ما تقولون في هذا؟ ها؟ هل نقول إنه في حكم الرائي لأنه رأى السيارة التي تحملها، أو نقول إنه لم يرها؟ لم يرها. ها؟ اللي مع الجنازة جالسين. هي جالسين لكنه في حكم الماشي، جالسين وهم في حكم الماشي لا شك، لكن الكلام على إذا مرت وأنا أعرف إن هذه سيارة الجنائز، أعرف إن سيارة الجنائز، هل نقول تقوم؟ أو نقول لا تقوم لأنك لم ترها، ويحتمل هذه السيارة مرت وليس فيها جنازة. في احتمال. إلا نعم، لو فرض أن لو رأينا أن موكب مثلا في سيارات خلفه وعرفنا أن جنازة يقينا فهذه محل البحث. أما إذا كنت شاكا بس مجرد أنها مرت بك سيارة الإسعاف فهذا لا تقوم لأنك ما رأيت الجنازة. لكن إذا تيقنت أن فيها جنازة هل تقوم أم لا؟ ها؟ الظاهر أنك تقوم لأن قوله إذا رأيتم بناء على الغالب، وأنه إذا مرت بتابوت فالحكم واحد ما دام تيقنا. هكذا عبد الرحمن؟ ها؟ وش نقول؟ إذا رأيت يعني التابوت أو سيارة جنازة تيقنت أن فيها جنازة تقوم، لأنه هناك بالرؤية للغالب. إيه أحسن. طيب. ها؟ لأن على الذي قلت أنا. طيب. الحديث رأيتموها. ما يخالف إذا الآن رأيناها. خير. قال: أبواب الدفن وأحكام القبور. باب تعميق القبر واختيار اللحد على الشق. تعميقه يعني تقعيره في الأرض. نعم. وأما قول اختيار اللحد على الشق، الشق يكون في نصف الحفرة واللحد يكون في جانب منها، في الجانب القبلي منها، وسمي لحدا لميله إلى جانب القبر، وسمي ذاك شقا لأنه شق الوسط. فاللحد أفضل من الشق إلا إذا تعذر اللحد لكون الأرض رخوة كالأرض الرملية، فإن اللحد فيها لا يمكن، فلا بد من الشق. يحفر حفرة في وسط القبر ويوضع لبنات تمنع انهيار الرمل، ويوضع الميت بين هذه اللبنات ويوضع عليه اللبن، ويكون هذا شقا. يقول المؤلف: عن رجل من الأنصار قال: خرجنا في جنازة فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على حفيرة القبر فجعل يوصي الحافر ويقول: أوسع من قبل الرأس وأوسع من قبل الرجلين، رب عذق له في الجنة. رواه أحمد وأبو داود. يقول: عن رجل من الأنصار، هذا مجهول لكن جهالة الصحابي لا تضر لأن الصحابة كلهم عدول. وقوله فجلس على حفيرة القبر يعني الرسول جلس على الحفيرة، ما هو على نفس الحفيرة، كان يكون في وسطها لكن على جانبها. وقوله فجعل يوصي الحافر ويقول: أوسع من قبل الرأس وأوسع من قبل الرجلين، لأجل أن يكون